الحمد لله، الحمد لله المبدع الخالق الباسط الرازق رافع السبع الطوابق ومرسي الأرض أن تميد بالجبال الشم الشواهق. أحمده سبحانه وأشكره، تكفل برزق جميع الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين وإخلاص، إرغاما لكل جاحد ومنافق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصدوق الصادق صلى الله وسلم وبارك عليه، هدى بإذن ربه إلى الصراط المستقيم وفتح المغالق، وعلى آله وأصحابه أهل التحقيق والحقائق والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما نزل قطر ولمع بارق وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، أجيبوا داعي الله في العبادة والتقى، واحذروا داعي النفس في اتباع الهوى، ألحوا في دعاء ربكم وسؤاله، وتعرضوا لفضله ونواله، اطلبوا حياة القلوب بالحذر من الذنوب، وتقربوا بالصالحات لعلام الغيوب. من عرف ربه بالرحمة رجاه، ومن عرفه بالانتقام حق له أن يخشاه، وداوم على العمل الصالح إلى أن يلقاه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها المسلمون، الاختلاف بين الناس سنة من سنن الله عز وجل، فكما اختلفوا في ألسنتهم وألوانهم اختلفوا في آرائهم وأفكارهم وقناعاتهم، واقترن باختلافهم زلاتهم وأخطاؤهم. فكل ابن آدم خطاء، فهم خطاؤون في شؤونهم كلها وفي أحوالهم جميعها. وإذا كان ذلك كذلك، فإن سبيل العيش بينهم وطريق الإنتاج والإصلاح هو التسامح والعفو والرفق والفضل والإحسان. وكلما سلمت النفوس من أضغانها وتحررت من تعصبها كانت أقدر على النجاح في بناء العلاقات الطيبة والروح المتسامحة. إن دفع العدوان بالإحسان ومقابلة الإساءة بالحلم مبادئ كبرى تؤكد المشاعر الجميلة في النفوس المشرقة. إن دفع العدوان بالإحسان ومقابلة الإساءة بالحلم مبادئ كبرى تؤكد المشاعر الجميلة في النفوس المشرقة. أخلاق عالية وصبر وتحمل وتجمل ينقلب معه العدو إلى صديق حميم، ويحول بين الأمة وبين الانجرار إلى الاحتراب والاقتتال فيما بينها، والتعصب والعنف في سلوكها وتعاملاتها. أيها المسلمون، وهذا حديث عن التسامح واتساع الصدر وسلامة القلب وحب الخير ومسلك الرفق، والأمة تعيش أجواء من الاكتئاب ما بين ظلم العدو وجفاء الصديق وتلمس طرق الإصلاح واستعادة الحقوق والتئام الصفوف. ناهيكم بأنها على أبواب صيف قد تضطرب فيه الأمزجة وتسخن فيه الطباع. التسامح خصلة كريمة وصفة حميدة توهب لأصحاب القلوب الكبيرة ممن أفاض الله عليهم من رحمته طاقات من الصبر على المكاره وتحمل الأذى والقدرة على مقابلة السيئات بالحسنة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معاشر الأحبة، التسامح قوة وليس ضعفا، قوة ناعمة وقوة بانية، قوة غير عدوانية، قوة جالبة غير طاردة. التسامح نبل وكرم، ولين في التعامل، ورؤية وروية في الأحداث والمواقف. التسامح تقدير لعقول المخاطبين، واحترام لآرائهم، وحفظ لمكانتهم، وتنبيه إلى ما يمتلئ به العالم من ثراء فكري. التسامح أمارة على وضع الأمور في نصابها والأحداث في مسارها، وهو مجاهدة للنفس المندفعة للتعصب في أقوالها وأفعالها وآرائها ومواقفها. معاشر المسلمين، ولمزيد من اختبار القوة في التسامح، ليعلم كل محب للخير ومتطلع لعلو الهمة ومترق في مدارج الفضل والكمال، ليعلم أن التسامح أقوى من الانتقام وأشد من الخصام. وقع التسامح أشد وأثقل على نفس المخالف من الانتقام، والتسامح أنبل من التعصب. التسامح تناسي السوءات، والانتقام تناسي الحسنات. التسامح لا يسلب الحقوق، والانتقام لا يمنح الحقوق. التسامح منبعه الخير وبابه الفضل وطريقه الإحسان، والانتقام مدخل السوء ومسلك الشيطان وباب النفس الأمارة بالسوء. التسامح هو القبول العادل والقدرة على العيش مع القريب والبعيد والعدو والصديق والمخالف والموافق، كما أنه اعتراف جميل بالمساواة والعدل والاحترام بين الناس، كما أنه اعتراف بالتعدد والتنوع وحق الاختلاف في الرأي. عباد الله، هذه حقيقة التسامح وطبيعته وخصائصه، ومن أجل هذا جاءت تعاليم ديننا لترسي قواعد التسامح ومبادئه في مسالك الإنسان ومعاملاته وعلاقاته كلها في العقائد والأحكام والأخلاق والتوجيهات والتعليمات. كم زخر كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتسامح والعفو والصفح والرفق والإحسان والفضل، وقدمت هذه المبادئ على حق الإنسان في المجازات والعدل وأخذ الحق المشروع. بل إن نصوص الشرع حين وازنت بين العلاقات رغبت في الإيثار والعفو والفضل، وحينما حفظت الحقوق حثت على الرحمة، وحينما شرعت حق القصاص حضت على العفو، وحين أمرت بالعدل قدمت عليه الإحسان. اقرأوا إن شئتم وتأملوا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي الحديث الصحيح: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث: ورحم الله عبدا سمحا إذا باع، ورحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، وإذا صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لماذا طلب إفشاء السلام والدعوة إلى التيسير والتبشير والنهي عن التعسير والتنفير، وطلب إنظار المعسر وإخفاء الصدقة وكذب الغيظ وتجنب الغضب، ونهي عن الحسد والتجسس والفخر والخيلاء والغمز واللمز والهمز والسخرية، وأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، والتماس العذر للمخطئ، والنهي عن تتبع عورات الناس وتلمس العيوب، وأمر بحمل الكلام على أحسن الوجوه، وخير دين الله أيسره، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين، مبعوث بالحنيفية السمحة. أيها المسلمون، إن التحلي والتخلق بهذه الأخلاق والخصال بل التحلي ببعضها كاف في بناء أجواء التسامح ومد جسور التعامل والتآزر في مجتمعات المسلمين وبيئاتهم. معاشر المسلمين، التسامح يبدأ من داخل النفس ينبت فيها ويكبر، وكلما تحررت النفس من أضعانها وبغضائها وعنفها وغضبها كانت أقدر على النجاح في بناء العلاقات الطيبة والروح المتسامحة. والعلماء والكبراء وأهل الوجاهة والرأي وأصحاب الفكر هم أهل التسامح وقادته. ومن يعرف كثيرا يغفر كثيرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. التسامح ينبت في مجتمع التسامح، وبيئة ينبت في مجتمع التسامح وبيئته، لا في بيئة الاستبداد والاستكبار. وسواء في ذلك البيوت والمدارس والأسواق والمكاتب، أب متسامح ومعلم متسامح ومدير متسامح وبائع متسامح ومنهج في التربية والتعليم متسامح وأسلوب في التعامل متسامح ونشاطات في المجتمع تدعم كل تسامح ومتسامح. ومن أجل هذا فيجب بناء مناهج التربية في الأمة وسياسات إعلامها على التسامح، فالتسامح طريق حياة وأسلوب عمل وغاية من غايات التربية. يجب غرس قيم التسامح وثقافته في قلوب الناشئة منذ أعوامهم الأولى، فينشأوا على احترام الآخرين واحترام قناعاتهم، ويدركوا أن ميزان الفرق بين الناس تقوى الله والعمل الصالح. أيها المسلمون، ومع هذه الدعوة الكبرى للتسامح وهذا المقام العظيم لموقعه وذلك التقرير المؤكد لضرورة التزامه ونشره، مع ذلك كله فإن التسامح ليس هو عدم المبالاة، ولا هو بالباهت من المجاملات، ليس من التعصب، ولا من عدم التسامح الغيرة على الحق وبذل المجهود في الدفاع عنه وعدم التنازل عنه، فذلك أمر محمود، بل قد يصل في بعض مراتبه إلى الوجوب شرعا واللزوم عقلا. ليس من التسامح التهاون في تطبيق أحكام الشرع المطهر والتزام النظام وإقامة الحدود على من ثبتت عليه، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإن كان من المعلوم أن الأحكام والأنظمة مؤسسة على التسامح وتنفذ في أجواء التسامح وبيئة التسامح، ثم معاذ الله أن يكون من التسامح منع المسلم من إظهار شعائر دينه والجهر بعباداته والاعتزاز بقبلته وتعاليم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ليس من التسامح نسف ذاكرة التاريخ ونسيان الحقوق المنهوبة والبطش من قبل أصحاب القنابل الذكية وسماسرة النفايات النووية المدفونة تحت أقدام الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. التسامح لا يستقيم عندما ينشغل المعسكر بتطوير أسلحة الدمار الشامل ويطلب من الآخرين تطوير مساحيق الغسيل، بل قد يمنعه من تصنيعها ويفرض عليه استيرادها أو ينافسه عليها منافسة غير شريفة. وبعد أيها المسلمون، فإن أولى المخاطبين بدعوة التسامح هم الأقوياء والكبراء، لأن الضعيف المهزوم كثيرا ما يكون لا خيار له ولا طاقة له عن العفو، والعفو عند المقدرة هو الفضيلة، وهو أنموذج التسامح الحق. كيف يتسامح السجين دون السجان، والمرؤوس دون الرئيس، وقاذف الحجارة دون قاذف القنابل والراجمات؟ التسامح مسلك تبادلي ومنهج تقابلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رافع السماء بغير عمد وبانيها ومرسي الأرض بالجبال الراسيات أن تميد وداحيها. أحمده سبحانه وأشكره على نعم لا يعدها عاد ولا يحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنجي يوم العرض قائليها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كاشف الغمة عن الأمة بإذن ربه وهاديها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أشراف الأمة وسادتها ومكرميها والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما دامت السماوات والأرض ومن فيها. أما بعد، فلا يكفي أيها المسلمون أن يمتدح التسامح ويعلى من شأنه بينما يرقد في النفوس الغضب والحسد وتستبطن القلوب الفظاظة والضغائن. إنك ترى بعض الفئات تعيش عزلة شعورية بسبب الشك وعدم الاطمئنان وانتزاع الثقة مما يمنع من خشوع التسامح، بل يتحول الناس إلى كتل بشرية صلدة تتغلغل فيها الخصومات والمراء وسوء الظن. إن التسامح بإذن الله هو باب الشفاء والدواء الناجع من الغلو والتعالي، كما أن العنف والتعصب هو باب التطرف في طرفيه الغالي والجافي، وهو الذي يفقد الروية ويطلق كوامل العدوان والكراهية. إن من المؤكد أن التسامح حين يسود في النفوس تنصرف عن المهاترات والتوترات والخصومات، ذلكم أن التعصب هو انعكاس للخوف من مواجهة الحقائق والنظر العادل في أفكار الآخرين. فإذا كان التسامح إقرارا للآخرين بحقوقهم والرضا لهم بالتمتع بها، فإن ما يقابل ذلك هو العنف وإجبار الآخرين على قبول أفكار غيرهم وترك قناعاتهم ومسلماتهم. الميل إلى العنف والتشدد والضيق بما لدى الآخرين يمنع من سلوك طريق التسامح. والرفق خير كله، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا ينبغي أن يضيق المرء صدرا بمن خالف رأيه، فالحق ليس حكرا على أحد، وكل ابن آدم خطاء، والمصيب له أجران، والمخطئ المجتهد له أجر واحد، والحوار والرد والجدال بالتي هي أحسن حق موفور للجميع. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأصلحوا وأحسنوا، وأفشوا السلام والتسامح بينكم، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المهداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلكم المولى جل في علاه، فقال عز قائلا عليما في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين والأئمة المهديين ذوي القدر العلي والشرف الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم وأدرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعزاز دينك وإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وقوي عزائمهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين، اللهم عليك بالصهاينة المحتلين، فإنهم قد طغوا وبغوا وآذوا وأفسدوا وقتلوا ودمروا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم أن أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يسر امورنا واشرح بالاسلام صدورنا ونور بالايمان قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا واصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.